قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة، منها ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق بعدل ثمرة من كسب طيب ولا يسعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وفي حديث آخر: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. وفي حديث آخر: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لها 70 شيطانا. وروي أن راهبا تعبد في صومعة 60 سنة، ثم نزل يوما ومعه رغيف، فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليها، فأدركه الموت وهو على تلك الحال، وجاء سائل فأعطاه الرغيف ومات، فجيء بعمل 60 سنة، فوضع في كفة وخطيئته في كفة فرجحت بعمله، حتى جاء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما نقصت صدقة من مال. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بقي منها؟ فقالت: ما بقي منها إلا كتفها. فقال: بقي كلها إلا كتفها. فقال: بقي كلها إلا كتفها. إلا كتفها. وأما آدابها فنحو ما تقدم في الزكاة. واختلفوا أيما أفضل للفقير، أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم: من الزكاة أفضل، وقال آخرون: من الصدقة أفضل. وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت شحيح، وأنت صحيح شهيه، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها. ما سبق كان عن الزكاة، ومعلوم أن الزكاة ليست تطوعا وإنما هي واجبة، فالزكاة حق واجب في مال الأغنياء أو في مال من بلغ ماله نصابا وحال عليه الحول بالشروط المعروفة. فالزكاة واجبة، بل هي أحد أركان الإسلام الخمسة كما مر معنا، وفرضيتها معلومة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وتولى الله سبحانه وتعالى فرضيتها بنفسه، ووزع أو بين أصحابها، ووزع أنصباءها، بين أصحابها بنفسه سبحانه وتعالى من فوق سماواته، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين وعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. أما صدقة التطوع فهي كل ما عدا الزكاة والصدقات الواجبة، فالتطوع يعني مستحب وليس بواجب، والزكاة واجبة. وقد يكون هناك حقوق في المال أخرى واجبة غير الزكاة، كالنفقة على الأقارب، كوجوب النفقة على الأقارب، وكذلك على من تلزمه نفقته كالمملوك والزوجة ونحو ذلك، فهذه أمور واجبة. وكذلك أيضا خلاف العلماء في بعض الحقوق كحق الضيف والمضطر ونحو ذلك، فهناك حقوق اختلف العلماء في وجوبها، وإنما كلامنا هنا عن الصدقة المستحبة. وحينما نقول مستحبة على معنى أنها ليست بواجبة. وليعلم أيضا أن الصدقة الواجبة أفضل من الصدقة المستحبة ثوابها، ودائما ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحب. ولهذا ينبغي أن يعرف الناس هذا، وخاصة العامة يجب أن يعرفوا أن الواجب سواء كان صلاة أو زكاة أو صياما أو حجا، ما أوجبه الشرع والوفاء بالواجب والاتيان بالواجب أفضل وأعظم ثوابا من النافلة، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالواجب أفضل من الصدقة أو من النافلة، غير أن مختلف أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين، فرض الكفاية أو فرض العين. فرض العين يعني الواجب على كل أحد، كالصلاة، الصلاة فرض عين، الزكاة فرض عين على كل من استوفى الشروط. فرض الكفاية هو ما وجب على المجموع، ما وجب على المجموع، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، كصلاة الجنازة. صلاة الجنازة فرض كفاية، لا تجب على كل أحد، لكنها تجب على المسلمين كلهم، بحيث لو أنهم تركوه وما صلوا عليه أثموا، لكن إذا قام به من يكفي سقط الإثم. فاختلف العلماء أيهما أفضل، فرض الكفاية أو فرض العين. طبعا الجمهور على أن فرض العين أفضل، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن فرض الكفاية أفضل، لأن الذي يقوم به يقوم به عن المسلمين كلهم، الذي يقوم به يقوم به عن المسلمين كلهم، وهو فرض واجب. وعلى الرغم من أننا نقول إن السنة أو النافلة أو المستحب فضله ليس كفضل الواجب، إلا أن فضله عظيم، عظيم جدا، وبخاصة أولا أنه يحفظ الفرائض الواجبات ويسدد ما فيها من خلل، وأيضا الصدقات عادة ما يخرجها الإنسان وهو طيبة بها نفسه وتصلح بها نيته غالبا، بخلاف الواجب، الواجب يخرج الإنسان فرضا عليه، ولهذا ينبغي أن يجتهد في إحسان النية وفي الإخلاص لله عز وجل. لكن غالبا النافلة الإنسان يتقرب بها غير ملزم، فلعله بهذا يكون أصلح نية وأقبل على العبادة. والذي معنا هو صدقة التطوع، يعني أن يخرج الإنسان من ماله شيئا يبتغي به ثواب الله عز وجل. وسبق معنا آداب في الزكاة تنطبق تمام الانطباق هنا، من حيث إصلاح النية، ومن حيث تحري المال الطيب، ومن حيث الإخلاص، ومن حيث أيضا تحري المحتاجين من طلبة العلم والأقارب وأصحاب الديون والمعسرين ونحو ذلك، فإن هذا إذا تحريهم أفضل، كما كان في الزكاة كذلك في الصدقة. في الصدقة ينبغي الإنسان أن يتحرى بصدقاته الصلحاء والأتقياء والعلماء والأقارب والمحتاجين كل ما كان أشد حاجة، فهذا أيضا يجري في الصدقة النافلة وثوابها عظيم. وعموم الآيات التي في القرآن المطلقة تشمل الصدقة الواجبة والمستحبة، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يشمل الفريضة والنافلة. وكذلك أيضا: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والآيات في هذا كثيرة. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وهكذا. الشيخ هنا أورد في ذلك أحاديث أيضا، منها ما روى البخاري من حديث مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا عن طريق السؤال من باب لفت النظر، وحتى يتبين الصحابة ويستوعبوا المقصود. ومعلوم أن طريقة السؤال والجواب مما يثبت المفاهيم ومما يجعل السامع يتشوف إلى الجواب، لأن السؤال وخاصة طرح مثل هذا السؤال بهذه الطريقة سؤال كأنه معروف: أيكم ماله أحب مال وارثه أحب لهم ماله؟ معلوم عند الناس أن الإنسان مال نفسه أحب إليه، ولهذا قالوا: يا رسول الله، ما من أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. إذن مالك الحقيقي هو ما قدمته لله في الآخرة، وليس مالك ما احتفظت به وجعلته في الخزائن والمستودعات. بل الأوضح من ذلك والأبلغ قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فللوارث. إذن مالك الحقيقي هو الذي استنفذته واستنفقته في طعام وشراب وكساء، ثم ما تصدقت به هذا هو الباقي، أما ما وراء ذلك فهو للوارث. بل ليس للوارث فقط، إنما للوارث غنمه وعليك غرمه، لأنك ستسأل عنه من أين اكتسبته وفيما أنفقته، بل حتى إنك لم تنفقه استنفقه غيرك. فالسؤال هنا واضح ولا أوضح منه في الدلالة على المقصود. فمالك ما قدمت ومال وارثك هل هذا الذي يبقى بعدك الآلاف المؤلفة والملايين المكدسة؟ هذه ليست لك، إنما للوارث، ولك منها ما ادخرته في الأخرى من صدقات وأوقاف ووصايا بوجوه الخير على الأقارب والمحتاجين، هذه هي التي تبقى لك. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. فلا يحقر أحد معروفا ولا يحقر صدقة، بل الذي ينفق مما يجد ومما يحب ولو كان قليلا فقد يكون ثوابه أعظم من الذين ينفقون عشرات الألوف إذا كانت أموالهم أكداسا مكدسة. ولهذا في الحديث الآخر سبق درهم 100 درهم أو دينار 100 دينار سبق دينار 100 دينار. قالوا كيف ذلك رسول الله؟ قال ما معنى؟ إن رجلا عنده ديناران فتصدق بأحدهما وآخر عنده 1000 دينار فتصدق ب100. الذي عنده ديناران وتصدق بدينار يعني تصدق بنصف ماله، والذي عنده 1000 دينار وتصدق ب100 تصدق بالعشر، فأيهما أفضل؟ فعلى الرغم أنه دينار واحد لكنه هو لا يملك إلا دينارين، إذا كان تصدق 50% مما يملك، بينما الذي عنده 1000 وتصدق ب100 تصدق العشر. ولهذا قد يتصدق الإنسان بتمرة وعنده تمر قليل، أو يعظم أجرها بحسن النية وبتحري المحتاج وبتحري الصالحين وتحري الأتقياء، كل هذا يتفاوت به الأجر، ويجب أن يلاحظ هذا، يعني لا يتسابق المتسابقون ولا يتنافس المتنافسون ولا ترتفع الدرجات إلا بمثل هذه الأمور القلبية من الإخلاص ومن النية ومن تحري الحلال وتحري المحتاجين وتحري المستحقين، بهذا يعظم الثواب. قد الإنسان يخرج الآلاف ويخرج الملايين لكنه إما أنه كسبها من حرام، وإما أنه وضع في غير مستحق، وإما أنه ساءت نيته بأن كان مرائيا ويريد أن يتحدث الناس عنه، فهذا كله قد تؤدي إلى تنقيص الثواب أو تؤدي إلى إحباطه بالكلية، نسأل الله السلام. بينما بعض الناس قد يتصدق بشيء قليل أو دخله قليل، ولكن الله مبارك له، يضعه في الأقربين، يضعه في ذوي الأرحام، يضعه في بعض جيرانه، يضعه في بعض المحتاجين، يتصدق صدقة سر وهكذا. فعلى الرغم من أنه قليل لأنه لا يملك إلا قليلا، لكنه يعظم ويربو ويزداد بحسب النوايا والمقاصد والتحري وطيب النفس وطيب المال وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة، يعني بما يساوي أو يعادل تمرة من كسب طيب، هذا هو المؤثر أن يكون كسبه طيبا، ولا يصعد إلى الله الطيب، لأن الله لا يقبل الخبيث، ولا تيمم الخبيث من توفقون، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، يعني ينميها. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يتضاعف ثوابهم. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم مضعفون. ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة، فلوة يعني الصغير من الحيوان، كالصغير من الفرس والصغير من العجل والصغير من، فكيف يربي الإنسان وكيف ينمو؟ هذا باب التمثيل، وإلا ما عند الله أعظم وأبقى. وفي حديث آخر: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتقي ميتة السوء. وهذا أمر عظيم، تطفئ غضب الرب. الرب متى يغضب عز وجل؟ يغضب إذا انتهكت محارمه، يغضب إذا سادت المنكرات، يغضب إلى سادت الشحناء بين الناس. لكن أن الناس إذا غطوا هذا بالصدقات وأحسنوا إلى بعض، فإن من فضل الله ورحمته أن هذا كفيل بأن يطفئ غضب ربنا، لأن الله سبحانه وتعالى إذا غضب يخشى أن ينتقم سبحانه وتعالى. ولكن إذا تصدق الأغنياء وتصدق الموسرون ساد بين الناس المودة وساد بين الناس الخير وتنزلت البركات ووقي الناس غضب ربهم. وتقي ميتة السوء، ميتة السوء يعني إما سوء خاتمة وإما موت فجاءة، بحيث إن الإنسان لا يوصي ولا يبين ما له وما عليه، أو على حال سيئة سوء خاتمة، إما على معصية وإما على شحناء وإما على بغضاء، يعني لا يمهل، نسأل الله السلامة حتى يصلح من حاله. فإذا كان صاحب خير وصاحب إحسان وصاحب صدقات فإن الله سبحانه وتعالى يهبه حسن الخاتمة. وفي حديث آخر: تصدقوا فإن الصدقة فكاككم من النار، فإن الصدقة فكاككم من النار. ولا شك أن فضل الصدقة عظيم كما مر، وكما في حديث تصدق ولو بالشق تمرة، وما ذلك إلا لأولا إذا حسن القصد لله عز وجل، ثم أيضا ما يكتبه الله عز وجل من نفع من هذه الصدقة في الناس، لأن الناس معلوم أنهم تختلف مكاسبهم، ومعلوم أنهم قد يأخذون بالأسباب ويعملون ولكنهم تتفاوت النتائج. فإذا ما حرص الناس على الصدقات وحرصوا على الإحسان فإنه يؤدي إلى أن تكون الدخول متقاربة وأن تزول الشحناء بين الناس، لأن الناس حتى ولو كسبوا ولو أخذوا بالأسباب تختلف النتائج. قد يكون تاجران في حي واحد وفي سوق واحد، وقد تكون أيضا بضاعتهما واحدة، وكلهم أو كل واحد منهما قد بذل السبب، ولكن أحدهما يرزق أكثر من الآخر، وأحدهما يكتب له من الكسب أكثر من غيره. وهذه أمور الله يعلمها وهو أحكم الحاكم سبحانه وتعالى. فمن هنا إذا راعى الناس هذا وأفاض الموسرون بشيء مما أفاض الله عليهم وآتوا من مال الله الذي آتاهم، يكون ثم تنوع من مقاربة المساواة بل المواساة، وحينئذ يسود الخير وتزول الشحناء وتحصل الألفة بين الناس ويزول غل الصدور، وبهذا يندفع غضب الرب. وإذا اندفع غضب الرب انفك الإنسان من النار. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يخرج أحد شيئا من الصدقة حتى يفك عنه لحى 70 شيطانا. الذي يبدو والله أعلم أن معنى هذا أن لا شك أن الشيطان مسلط على ابن آدم، الشيطان مسلط على ابن آدم، وفي بعض النصوص شياطين: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. فيتسلط الشياطين على ابن آدم، ولكنه إذا كان ذا صدقة وذا إحسان فإن الله يفكه من هؤلاء الشياطين. لحى، اللحى معلوم أنه الأصل فيه هو الفك، الفك الذي في الفم، معلوم أن الفم فيه فكان، فك أعلى وفك أسفل، وهذا معلوم أنه تشبيه ما يتعلق ب أن الشياطين تعضوا على ابن آدم من أجل إغوائه ومن أجل صده عن السبيل، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فتمكن الشياطين يعظم في حال الشح وفي حال البخل، ولكن إذا، ولهذا قال الله: الشيطان يعدكم الفقر، الشيطان يعدكم الفقر. فإذا وفق العبد إلى الإحسان ووفق إلى الخير وإلى وجوه البر ابتعدت عنه الشياطين. ولهذا قال: ما يخرج أحد شيئا من الصدق حتى يفك عنه لحى 70 شيطانا. وروي أن راهبا تعبد في صومعة 60 سنة ثم نزل يوما ومعه رغيف فعرضت له امرأة فتكشفت له فوقع عليها يعني زنى بها فأدركه الموت وهو على تلك الحال وجاءه سائل فأعطاه الرغيف ومات فجاء بعمل 60 سنة فوضع في كفة وخطيئته في كفة فرجحت بعمل نسأل الله السلامة حتى جاء بالرغيف فوضع مع عمله فرجح بخطيئته. هذه خبر من أخبار بني إسرائيل الله أعلم بصحتها ولكن معناها صحيح والنصوص تدل على هذا ومعلوم أن المؤثر في هذا ليس هو يعني كمية العمل ليست دائما هي المعول وإنما أعمال القلوب وأعمال النيات وأعمال المقاصد هذه كلها تؤثر كثيرا ولهذا كما قلنا قبل قليل يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون ليس بالكمية فقط وإنما بصلاح القلب وبصدق التوجه إلى الله عز وجل وبتحري الصحة في الأعمال والاستقامة على الحق وتحري السنة وتحري في الصدقات مثلا أن يتحول المحتاجين ويتحرى الكسب الطيب والإنفاق الطيب هذه التي يرتفع بها الدرجات وليس بمجرد الكمية وحدها. الكمية لا أثر ما في شك لكن أيضا قد تكون بعض أعمال القلوب تؤدي إلى حبوط العمل بالكلية كالرياء. إذن هذا الذي فسد عمله 60 سنة بسبب الزنا نسأل الله السلامة ليس لأن الزنا وحده وكذا إنما قد يكون صاحب ذلك أمور يعني أدت إلى الإحباط كما أن الصدقة هذه أيضا أدت إلى توازن حاله كما في الخبر الصحيح أن بغيا من بني إسرائيل سقت كلبا رأته يأكل الثرى من العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها وهي بغي يعني أنها تتعاطى الزنا كمهنة نسأل الله السلامة. فحينما أحسنت لأن الإحسان البهائم نوع من الصدقة ونوع من الإحسان فأحسنت إلى كلب وسقته فشكر الله لها فغفر لها. فإذا كما قلنا معناه صحيح لكن ثبوت القصة هنا الله أعلم لأنها من أخبار بني إسرائيل لكن معناها صحيح أعمال القلوب لها أثر سواء في الإيجاب أو في السلب سواء في الثواب أو في العقاب. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال ما نقصت صدقة من مال وفي لفظ ما نقص مال من صدقة ما نقصت صدقة من مال وفي لفظ ما نقص مال من صدقة ما الفرق بينهما ما الفرق بين ما نقصت صدقة من مال وما نقص مال من صدقة هاي مشايخ ما نقصت صدقة من مال وما نقص مال من صدقة تأملوها ما نقص مال من صدقة وما نقصت صدقة من مال والله مشايخ خفيفة يعني ما هي بس نحرك شوي يعني بس كنا خلينا شوي ندور بعض الناس اللي نايمين واللي الغافلين والسارحين استغفر الله اللي عندك هذا خلج اي انت اي نعم ما عندك خير ان شاء الله شيخ سبحان الله شيخ ما معناه ما حينما نقول ما نقصت صدقة من مال ما معناه طبعا في فاعل في مفعول في اعرف ما نقصت صدقة من المال نقصت المال اعرفها في اللغة نحو ما نافية نقصت غير المال حتى علامة التانية صدقة من فعل من مال من مال جار ومجرور متعلق وين متعلق جار ومجرور متعلق بصدقة نقص طيب والمعنى؟ والمعنى يعني الصدقة لا ينقص يعني الصدقة لا تنقص. طيب وما نقص مال من صدقة؟ وأما المال الذي يخرج من الصدقة يعني الصدقة لا ينقص من صدقة وما نقصت صدقة من مال المؤدى واحد. ما نقص مال من صدقة يعني أن الباقي أن المال باقي على ما هو عليه، فالصدقة لا تنقصه أولا لا من حيث الكمية لأنها نسبة محدودة، إذا كان المقصود الواجب الزكاة، الزكاة نسبة قليلة جدا في جانب ما أعطى الله سبحانه وتعالى ووهب، أو إذا كان المقصود الثواب، وكذلك أيضا ما يضعه الله عز وجل من بركة وما يعوض الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا. الدنيا المحسنون يبارك الله لهم شيئا عجيبا، المحسنون إذا أنفقوا وصلوا أرحامهم، تفقدوا المحتاجين، تفقدوا الجيران، اجتهدوا في أهل الخير والفضل والعلم ممن هو محتاج فأعطوهم، يبارك الله عز وجل لهم فلا ينقص، ويعوضهم الله عز وجل حتى في الدنيا. والثواب الأعظم والوفاء الأعظم في الآخرة. فما نقصت صدقة من مال يعني أن الصدقة لا تنقص المال. ما نقص مال من صدقة يعني أن المال لم ينقص من الصدق وإنما باق على حاله. فالمؤدى واحد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بقي منها، يعني ماذا بقي لما ذبحوها كأنها استنفقت، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، يعني أننا استنفقت ووزعت وتصدقوا بها بقي الكتف، ولعلهم رفعوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكتف، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من اللحم لحم الكتف، فقالت ما بقي منها إلا كتفها، فقال بقي كلها إلا كتفها، يعني بقي الثواب لما تصدقتم به هو الباقي، أما الذي لا تتصدقوا به هذا غير مضمون الثواب. وإن كان لا شك أن الإنسان يبدأ بنفسه ويبدأ بمن يعول يقدمهم وهو كما قلنا هذا أعظم ثوابا، لكن المقصود أن الإنسان لا يظن أن الشيء الذي يرفعه في بيته أو يوفره عن نفسه يظن أنه بهذا يبقى، لا، الذي يبقى هو الذي تتصدق به والذي تطلب الإحسان فيه هذا هو الذي يبقى. قال وأما آدابها فنحو ما تقدم في الزكاة، سواء في آداب المعطي أو آداب الآخر، في آداب المعطي أو في آداب الآخر. واختلفوا أيما أفضل للفقير أن يأخذ من الزكاة أو من الصدقة، فقال قوم من الزكاة أفضل، وقال آخرون الصدقة أفضل، وهذه نتركها لكم تبحثوها، ابحثوا في كلام العلماء أيهما أفضل للفقير أن يأخذ من الزكاة أو يأخذ من الصدقة، فابحثوها. طبعا أول ما ترجعون سترجعون للإحياء للغزالي لأنه يبسط والشيخ هنا مختصر له، وأنشدكم أن ترجعوا كذلك إلى منهاج القاصد النفس، إلى منهاج القاصد النفس لابن الجوزي الذي هذا مختصره كذلك أيضا، وانظروا النظائر في مثل هذا، انظروا كلام العلماء أيهما أفضل فتبحثونها إن شاء الله. وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الصدقة أفضل، طبعا الصدقة النافلة، الصدقة النافلة، قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، على معنى لا شك الإنسان في حال الصحة يحب المال ويكون شحيح، يحب أن يستكثر منه ويحب أن يحافظ عليه، بينما إذا مرض أو حتى مرض مرضا شديدا بدأ ينظر في أمور الآخرة ويضعف عنده حب المال ويضعف عنده شدة التخزين وكثرة الأقفال وكثرة المفاتيح تبدأ ترتخي من يده، حينما إما أن يهرم ويكبر، وإما أن يمرض مرضا مزمن أو مرضا بحيث يزهد في الدنيا ويزهد في الحياة. فالأفضل حينما يتصدق الإنسان أنه صحيح قوي البدن شديد واسع الآمال شحيح، يعني على معنى شحيح يعني محب للمال، والإنسان لا يكون محب للمال إلا إذا كان في حال صحة وفي حال أيضا حاجة للمال، كما لو كان عنده أولاد وعنده أموال وعنده أولاد فيخشى عليهم وكذا، بينما أمواله كثيرة. فإذا تصدق الإنسان هو صحيح شحيح لأنه أنفق مما يحب، فالإنفاق مما يحب، إما لأنه يحب المال وإما لأنه يحب نفسه على اعتباره صحيح وله آمال وله طموحات. بينما إذا كان مريض أو على فراش أو يحضره الموت ويشهد علامات الموت يبدأ يقول أعطوا فلانا كذا وتصدق في كذا ويبدأ في الوصايا، لا، هذا لا شك أن له فضل ويرجى ثوابه، لكن الأعظم أن تتصدق وأنت محب للمال وأنت متعلق بالمال وأنت لك آمال ممدودة لأنك في صحة وعافية. قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، لأن اللسان إذا كان صحيح البدن لو عنده ملايين الملايين تجد يخشى الفقر، يخشى حريق، يخشى كارثة، يخشى أزمات، يخشى حروب، ويحسب ألف حساب. لكن لو كان مريض على السرير لا تهمه الدنيا، تخشى الفقر وتأمل الغنى. ولا تهمل حتى إذا بلغت الحلقومة، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، يعني طبعا الصدقة غير الوصايا، الوصايا الواجبة هذا لا شك أنه يجب على الإنسان أن ما دام أنه مستطيع وعنده مكنة يجب عليه أن، وعنده شيء يوصي به يجب عليه أن يوصي، لكن عليه حقوق أو له حقوق أيضا، إما أن يسامح وإما أن يذكرها حتى يحفظ الورثة حقوقهم، وإذا كان عليه أيضا لابد أن يسجلها، ديون، حقوق، أشياء، أموال نقدية، أموال عينية إلى آخره. أما الكلام هنا عن النافلة، أما الواجب فهذا شيء آخر، قد يتعرض للإثم إذا قصر في الواجب، لكن الكلام هنا عن النافلة. فتقول فلان لفلان كذا ولفلان، يعني يعطوا فلان كذا ويعطوا هذا 100,000 وهذا 10,000 وهذا 5,000 وهذا فلان وجارنا فلان والفقير فلان والخادمة فلانة، حينما مات بينما حينما كان صحيح ما كان يسأل عن أحد. فقال لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، اخرجه في الصحيحين. إذن الواجب على الإنسان أولا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وإذا كان من ذوي المال وذوي الصدقات وذوي الثراء أن يراقب الله عز وجل ويخشاه في هذا، أولا يعرف نعمة الله عز وجل عليه في ما وهبه من مال، وحين جعل يده العليا ولم تكن يده السفلى، وهذا فضل عظيم، فاليد العليا خير من اليد السفلى. وإذا عرف نعمة الله عز وجل عليه وعرف أن المال غاد ورائح وأن الله سبحانه وتعالى ينزع البركات بل ينزع الأموال من أصحابها ولا يدري ما تأتي به الأيام من كوارث من أشياء، يمسي غنيا ثم يصبح فقيرا صفر اليدين. فالإنسان إذا أخذ مثل هذا الحساب واحتاط لنفسه فإنه يتقي الله عز وجل في ماله ويتقي الله فيما أعطاه، فينفق فيكسب طيبا وينفق طيبا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.